يا رب الأحباب نغياني الطرجو انت منت إنا تدي الطير بغل القلب نغل الكفر يا رب الأحباب نغياني الطرجو انت منت إنا تدي الطير بغل القلب نغل الكفر دماغ الهنا يرز العرادة ينواشي سعدت شيطان تدوني كيس نقي والمحبة مسلم والرياض بالصلور تطم الدنس ووال الحديد لاقيس كله قدي مسلم ما الفرق إلا نقل الحبابة تنطوغ زود نكي زود كي زود غواد والأغوان.